العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ما زلنا نتواصل مع الإنسان في القرآن، أو القرآن والإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأوجد في القرآن أبانا آدم وأمنا حواء. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بالحديث عن حواء وبنات حواء في كتاب الله عز وجل. العجيب أن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل في حياته امرأة صالحة، هذه المرأة إما أن تكون أما أو أن تكون زوجة أو غير ذلك. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى رجالا صالحين ورجالا طالحين، ذكر أيضا نساء صالحات فضليات، وذكر أيضا الطرف الثاني أو الجهة المقابلة للمرأة غير الصالحة والعياذ بالله رب العالمين. لكن نبدأ بالخير الذي في كتاب الله عز وجل، وكل ما في كتاب الله خير، حتى إن حذرنا من شر فهذا خير لنا أن نبتعد عنه، فإن القرآن عبارة عن أوامر ونواهي أو ذكر للصالحين وذكر للطالحين، كما ذكر الجنة والنار، وهذا هو أو هذه المثاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا نظرنا إلى كثرة أو جل الأنبياء، تجد أن أبانا آدم كان في حياته حواء التي خلقها الله رب العالمين كما قلنا في الحلقة الأولى وفي الثانية، من جسد أو من جزء من ابن آدم، كي يرينا أن هذا المخلوق له كينونة خاصة تختلف عن تكوين الرجل، ولها اعتبارات غير الاعتبارات الذكورية. فالاعتبارات الأنثوية لها طريقة في الحياة وفي التعامل معها، غير ما نتعامل مع جنس الرجل الذي يتحمل والذي هو له القوامة في مسألة تحمل مسؤوليات معينة وفق ما خلقه رب العباد من أجله، ليس تفضيلا، فالله ما فضل رجلا على امرأة ولا امرأة على رجل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فكم من رجال صالحين وهناك أيضا غير صالحين، أيضا هناك نساء صالحات نفس القضية. فالله عز وجل لما ذكر أبانا آدم ذكر أمنا حواء، وقلنا إن من أدب القرآن العجيب أن كلا الأبوين آدم وحواء أكل من الشجرة وقام بمعصية الله عز وجل، ولكن لما ذكر الله المعصية رب العباد عز وجل ذكر عصيان آدم فقط سترا للمرأة. آدم أكل وحواء أكلت، لكن الله لما ذكر المعصية قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. إذن قضية العصيان لما ذكرت ما ذكرت حواء سترا لها، رغم أنها شاركت أبانا آدم في الأكل. وهذا دليل لنا على أننا يجب أن نستر العيوب التي نراها على نسائنا، كنا أمهات أو زوجات أو بنات، لأنهن لهن طريقة خاصة في التعامل، فقليل من الكلام يرضيها وقليل من الكلام يغضبها، قليل من التعامل الحسن يقنعها، وكلمة واحدة قد تنسى به أمورا. هكذا هي عاطفتها، ليست متقلبة ولكن مقدمة بطبيعة سبحان الله إحساسها وتكوينها. سبحان الله العظيم، عظمة القرآن لما تحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم. سيدنا إبراهيم في حياته امرأتان عظيمتان، أمنا سارة وأمنا هاجر، هاتان المرأتان الكبيرتان في التاريخ. ذكر الله سبحانه وتعالى كيف شاركت هاتان المرأتان في حياة الخليل أبي الأنبياء وامرأته قائمة. فسبحان الله العظيم، المرأة عندما تكون في حياة الإنسان بأسلوب تعين الرجل على الدهر ولا تعين الدهر عليه، تعجبت أمنا سارة من أن الملائكة الذين استضافهم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يمد يعني أحدهم يده إلى الطعام، فضحكت فبشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه هي يعني وجود المرأة في حياة النبي وحياة الخليل وحياة رسول الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيضا لا ننسى أبدا أمنا هاجر التي قال فيها الخليل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الأم الصالحة ما سألت إبراهيم: لما تأتي بنا إلى هذا المكان، ولما تتركنا في هذا المكان البلقع الذي فيه الذي ليس فيه لا أنيس ولا جليس ولا ولا ولا طير ولا ماء ولا حياة ولا زرع ولا ضرع؟ لكن لما علمت أن الله هو الذي أمر سألته سؤالا واحدا: الله أمرك بهذا؟ إذن هؤلاء أناس قدموا كل ما أمر الله عز وجل على أهوائهم الشخصية. فالإنسان عندما يحكم هواه يعني يتعدى الحدود، لكن عندما يحكم شرع الله، الله عز وجل وضع لنا منهج. ولذلك قالت: الله أمرك بهذا؟ فلما علمت أن الإجابة نعم قالت: إذن لن يضيعنا، وما ضيعهم رب العباد سبحانه وتعالى. أمنا هاجر هذه التي أخذنا بعضا من مناسك الحج مما صنعت هي وزوجها: فسعينا بين الصفا والمروة، وهرولة الرجال ما بين الميلين الأخضرين، ثم رجم إبليس في الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى أخذناها مما صنع الخليل ليغطي على صوت إبليس عندما يريد أن يثنيه عن طاعة الله عز وجل. وما قرأنا في كتب التفسير أن زوجة إبراهيم خرجت تولول على ولدها الذي يريد أبوه أن يذبحه، لكنها أسر منضبطة داخل إطار شرع الله سبحانه وتعالى بوجود المرأة الصالحة. أما إذا نظرنا إلى كليم الله موسى نجد أن في حياته خمسة من النسوة. أول شيء الأم العظيمة، هذه الذي قال فيها رب العباد: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه المرأة الأولى. المرأة الثانية في حياة الكريم: وقالت لأخته قصيه، فلما حرم الله عليه المراضع قالت أخته لهم: يعني هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ هذه المرأة الثانية. ثم إذا يعني بالقلب الرقيق والحنان العجيب الذي يغمر العالم كله في قلب آسيا، امرأة فرعون في هذا البيت: قرة عين لي ولك. هذه المرأة الثالثة في حياة الكريم، كانت الله عز وجل وضعها أسباب، أو وضع هؤلاء النسوة أسباب لبقاء الحياة لموسى عليه السلام ليكون كريم الله ورسول الله ونبي الله ومن أولي العزم. أما الباقيات في حياة الكريم لما ذهب إلى ماء مدين وجد عنده عند الماء أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تدفعان القطيع بعيدا عن الازدحام، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني قننوا عمل المرأة، عدم الاختلاط وعدم وجود العائل. ولما جاءت إحداهما تدعوه ليلقى أباها، وقال ربنا: جاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، سبحان الله. والله لو مكثت معلماتنا من بناتنا في المدارس تعليم بناتنا قضية على استحياء هذه لانقضت الحياة الجامعية لبناتنا، وما درسنا بعد قضية سبحان الله العظيم، قضية الاستحياء أو قضية الحياة سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص هؤلاء النسوة ما ذكرهم عبثا، يعني ذكرهم في القرآن ليس للتسلي لا أبدا. يعني لما تأتي إحداهما تمشي على استحياء ثم تذهب إلى أبيها: يا أبتي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما وصل الكريم إلى بيت هذا الرجل الصالح فسبحان الله العظيم يعني إذا بها تعرض على أبيها أن يوظفه عنده: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه فائدة أخرى. الفائدة الأغرب من الخيال أن الرجل الصالح يعرض ابنته الصالحة قضية الزواج على الرجل الصالح، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. إذا قضيت أن هذه لم تذكر عبثا، وإنما ذكرت لكي إذا رأيت أنا شابا صالحا ولي بنت في سن الزواج أنا أخطب هذا الولد لابنتي، لأن أفضل ما يحافظ على عرضك وابنتك إنما هو الذي يتقي الله. زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. أما نزوجها من إنسان لا صلاة ولا صيام ولا تقوى، كبر وتيه وغلو، وسبحان الله يعني يشعر أنه هو الوحيد في العالم وبقية الناس همل، هو مولود من زمرد أو من أحجار كريمة وبقية الناس من حجر الجرانيت أو من طين لازب، سبحان الله. فهذا هو الكبر الذي يظهر في اللقاء الأول، تجد أن الولد واضعا قدما على قدم يكاد ينتفخ من شدة الكبر لأنه ابن فلان وابن علان وأمه تنظر باحتقار، سبحان الله العظيم. فمن هذا الذي نزوجه؟ نحن نزوج إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. واحد رجل فاضل عالم من علمائنا في علم النفس عمل إحصائية لبناته الطالبات في الجامعة، ايه مواصفات الزوج المتقدم؟ ظلت كل بنت تتكلم عن المواصفات، يكون غني، يكون مع اجازة محترمة علمية، يكون راتبه كذا، يكون دخله كذا، يكون شكله كذا، يكون وسيم بالدرجة الفلانية. اما قضية المتدين ما تقولها الا بناتنا المتدينات، اول شيء الدين، بقية الامور تهون بجوار ان يكون له دين، لان الجمال يتعود عليه والغنى يتعود، كل شيء يتعود عليه الا الدين. الدين هو الذي يحافظ ولا يتغير، كلما التزم كلما حفظ، يعني حتى ان رأى منها سوءا كتمه ولم يذعه ولم ينشره، بالعكس يتغاضى عن عيوبها، يتغاضى عن نقائصها، يتغاضى عن المقومات التي غير منضبطة في بيت ابيها او امها، سبحان الله، يأخذها بالرفق باللين، سبحان الله. اما نحن وللأسف الشديد عندما نزود للغنى وللمال وللمنظرة فهكذا نشقى وتشقى بناتنا، نتعب وتتعب بناتنا. نحن نريد أن نضع فلذات أكبادنا عند من يتقي الله رب العالمين. هذه المرأة في القرآن، هذه حواء في كتاب الله عز وجل، عندما عرض الرجل الصالح ابنته إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ولما قضى موسى الأجل سار بأهله وأخذ زوجته وعاد إلى مصر في القصة المعروفة. أما القرآن أيضا يذكر العظيمة والعذراء البتول مريم عليها السلام وإنجابها لعيسى عليه السلام بمعجزة إلهية دون أب. هذه البنت الصالحة التي اعتكفت وابتعدت بعيدا عن قومها وأخذت منهم مكانا قصيا وظلت في محرابها تعبد رب العباد عز وجل، ولما ولدت يتيمة كفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه البنت صالحة، يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تجد أن كل نبي من الأنبياء سبحان الله حوله سبحان الله هذه المجموعة العظيمة من حواء أو بنات حواء في كتاب الله عز وجل. إذا ذهبت إلى الجانب الآخر تجد أيضا هناك من الطائفة الأخرى، لأن الدنيا فيها الخير والشر، فيها مخلوقات من خيرية تامة كالملائكة، ومخلوقات عبارة عن شر تام من الشياطين، ومخلوقات مكون فيهم الخير مع الشر. فإذا تغلب جانب الخير على جانب الشر كان هذا المخلوق عند الله أفضل من الملائكة، وإذا تغلب جانب الشر على جانب الخير صار عند الله أسوأ من الشيطان، لأن فيه ناس. إذا يعني قال علماؤنا من استغضب فلم يغضب فهو شيطان، من استغضب فلم يغضب يعني إنسان أغضب يعني أنا ضغطت عليه بأسلوب معين فلم يغضب، يعني سبحان الله، فإنسان عجيب يعني من استرضي فلم يرضى، أقصد من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني إيه؟ يعني أنت أخطأت في حق أخيك وكان هو يأمل ألا تخطئ في حقه ظنا منه أنك ملك لا تخطئ، وهو يخالف بهذا صريح الكتاب وصريح السنة. لماذا؟ لأنه هو مخلوق من طين، وأن الإنسان في صفة القرآن هو ظلوم وجهول وكنود وسبحان الله وهلوع ومنوع يعني كل الصفات هذه في ابن آدم. ومخالفا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلنا نتساوى في إيه؟ نتفاضل بس بقدر الأخطاء التي نصنعها. هناك واحد مساحة الفضل فيه 60%، واحد 65%، واحد 70%. ليس فينا من هو صفاته الحسنة 95%. طبعا أنا أعلم أن كل المشاهدين والمشاهدات وكل من يدب على وجه الأرض يظن أنه غير لا يخطئ أبدا، هو حسن 100% ولا يعرف السوء أبدا، لكن حقائق الأمور تقول أن كل بني آدم خطاء. فسددوا وقاربوا، يعني سددوا وقاربوا، يعني نتعامل في مساحة الخير التي بيننا وهي كثير، لكن أركز على عيوبي وتركز وأنا أركز على عيوبك، يعني سبحان الله لن نصل إلى بر السلام. لكن يعني اشرح صدرك لمن أمامك وليشرح من أمامك له صدر لك صدره، عندئذ تستقيم الأمور ونستوعبها. ففي حياة الأنبياء أيضا نساء طالحات ولسن صالحات، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذه زوجة نبي وتلك زوجة نبي، هذه زوجة نوح وزوجة لوط. عندنا والعياذ بالله رب العالمين امرأة أبي لهب حمالة الحطب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن بهذا المنظر. رأينا امرأة العزيز وماذا صنعت وحاكت مع من حولها المؤامرة لسيدنا يوسف، وألقي من أجل ذلك داخل غياهب السجون سنوات طويلة. فالقرآن يذكر هذا وتلك، بل القرآن أيضا ذكر من عجائب ما ذكر قصصا تبنى عليه أحكاما فقهية للمرأة ولغير المرأة، للمرأة وبالتالي للرجل، لأن المرأة صنو الرجل، أن النساء شقائق الرجال. لست يعني بعض يعامل النساء أنهن مخلوقات من كائن آخر، مع أن القرآن يعاملهن على أنهم يعني الرجل والمرأة هما صنو المجتمع سبحان الله العظيم. هذه امرأة ينزل القرآن من أجلها ليحل لها مشكلتها. تأتي امرأة تسمى خولة بنت ثعلبة، خولة هذه تأتي شاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها، تقول له يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني. يعني ظاهر مني، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني بالعامية كده أنت تحرمي علي كزوجة كأمي وأختي، أنه لا يجوز لا أتزوج لا أمي ولا أختي. قال قد حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله ما ذكر طلاق، يعني ما يكون طلاق، وإنما سبحان الله العظيم يعني قال هذه المقولة، قال قد حرمت عليه يا خولة. عادت خولة باكية إلى بيتها، وإذا بجبريل أمين الوحي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن حلا لهذه المشكلة. ما هو هذا الحل؟ ماذا قال جبريل؟ بما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نزل من القرآن؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله رب العالمين، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي لنكمل قصة المرأة التي أنزل الله من أجلها قرآنا، ولتكن سلسلة حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله لأمثال هذه الآيات الكريمات في كتاب الله، لنرى مكانة المرأة في القرآن الكريم وفي ديننا الحنيف. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن حواء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا قبل الفاصل عن هذه المرأة الصالحة التي جاءت شاكية باكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي عنة زوجها في أنه يظاهر منها، والرسول يقول حرمت عليه يا خولة. تقول له يا رسول الله ما ذكر طلاقا، يعني لم يقل لي أنت طالق أو كذا من هذه الألفاظ التي نسمعها من رجالنا صباح مساء بداعي وبدون داعي، وبعد ما يطلق هذا اليمين يبحث عن حل. يا سيدنا الشيخ أنا كنت غضبان، يا سيدنا الشيخ ضغطت علي، يا سيدنا الشيخ عملت كذا، والشيخ يحاول مسكين يعني سبحان الله أن يحاول أن يبحث له عن حل أو لها عن حل، مع أن المسألة كان يجب أن يغلق فمه حتى تمر العاصفة. لكن من يقول هذا الكلام؟ يبدو أن يعني أحفاد العرب فيهم أخلاقيات عبس وذبيان في الإثارة دون إثارة. المهم قالت له يا رسول الله ما ذكر طلاقا، إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا، من أين أطعمهم؟ وإن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني من يراعيهم غير أمهم؟ سبحان الله. ومن فرق بين ولد ووالدته، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق الله بينه وبين الجنة. خلي بالك، إياك أن تمنع ولد عن أمه أو أما عن ولدها أو ابنتها، لأن هي أحق بالرعاية وأحق بالحضانة. المهم ينزل القرآن يعني بشيء يري مكانة المرأة في كتاب الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه سورة المجادلة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي في كل آية منها فيها لفظ الجلالة، فيها لفظ، ما في آية من آيات سورة المجادلة. وافتحوا المصحف بعد الحلقة إن شاء الله ترون هذه الخصيصة لهذه السورة العظيمة، سورة المجادلة. سميت بهذه لأن المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بعد سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقال الرفيق الأعلى بخمس أو ست سنوات، ويقف عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بعد وفاة أبي بكر مع امرأة تطيل معه الحوار، وعمر يطأطئ رأسه ويسمع. عبد الرحمن بن عوف يقف على بعد بعد أن سارت المرأة، قال يا أمير المؤمنين أطالت تلك المرأة الوقوف معك وكدت آتي لأنهرها. يعني ده وقت أمير المؤمنين غالي، ولا يعني ده وقف مع هذا هكذا وهكذا. قال يا ابن عوف والله هذه الذي سمع الله شكاتها من فوق سبع سنوات، هذه خولة بنت ثعلبة، أفلا يسمع لها عمر؟ والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لوقفت. انظر إلى أدب عمر مع من نزل فيها قرآنا، ولهذه المرأة الله أنزل فيها قرآن وسمع شكاتها، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أنت يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ومع هذه المرأة سبحان الله لتذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ليس ذكر هذه أو هذه المجموعة من النساء يعني ذكرت هكذا من باب سد الخانة كما يقول، لا، هذا توجيه لنا رجالا ونساء عن مكانة المرأة في كتاب الله. إذن تعال إلى هذه عناوين سريعة لما في القرآن، لكن تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول استوصوا بالنساء خيرا. طيب الذي يدخل الكآبة والحزن والأمراض على زوجته وعلى أمه عقوقا وعلى ابنته جحودا وعلى عمته هجرا وعلى خالته قطيعة رحم، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يبقى إذن أول شيء هو نفى أو عصى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به استوصوا بالنساء خيرا. ما يعني استوصوا خيرا؟ يعني أنت الله عز وجل جعل عقلك أيها الرجل، هذا كلام لأبناء المشاهدين من الأزواج بالذات والأبناء والأباء، أنت الله خلقك عقلك مقدم على عاطفتك. يعني في ايه لما الرجل يبكي؟ يعني لا يبكي الرجل الا نزل، لكن البكاء خشيه من الله ده شيء جميل، عينان لا تمسهما النار منها عين بكت من خشيه الله عز وجل. فسبحان الله العظيم المراه عاطفتها مقدمه على عقلها، يعني هي لو كان عقلها مقدم على عاطفتها ما قالت لك مره طلقني، لكن لان عاطفتها مجرد ان تغضب انا اريد الشيء الفلاني انا اشتري لي ساعه، ولا والله هذا الشهر ما عندي او هذه العام ما عندي، ليس عندي، لا املك شراء ساعة. طيب الشيطان يأتي لها قل لها هل تظلين كأمتي تضيع كل حقوقك اول باول؟ صممي على شراء الساعة. فتاتي لا لابد ان اشتري ساعة كما اشترت اختك ساعة وامك ساعة وجارتي ساعة. فمثلا يعني كمثال مما نسمع من المشاكل. فالمهم يأتي الشيطان له كن رجلا كأبيك، إياك أن تشتري لها ساعة، لو طأطأت هذه المرة تعيش مخذولا طول عمرك. ويذهب لها صمم. المهم في الآخر يقول لها إيه؟ ماذا تقول له؟ طلقني. هي لو كان عقلها مقدم على عاطفتها لا تطلق من أجل الساعة. طب تأتي الساعة وتطلق هي بعد ساعة، طب ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ إذن الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفيه شيطان ابليس نفسه والعياذ بالله رب العالمين يضع على رأسه التاج. ابليس كل ليلة كما يعني قال صلى الله عليه وسلم يجمع ابليس ابناءه كل ليلة اولاده على عرش في الماء، يجمعهم كده في البحر بعيد عن دوشة الضوضاء الانسان يعني، ويقول لهم من خزل او خبب يعني خرب يعني او اساء على مسلم فاضع على رأسه التاج. مين يعني ابليس ابن ابليس؟ مين شيطان ابن شيطان حقيقي؟ يقول واحد منهم انا ظللت وراء فلان حتى اخر الصلاة، يقول لا غدا يتوب ويصلي. انا ظللت وراء فلان الى ان ترك الصلاة، غدا يتوب ويصلي. انا ظللت وراء حتى شرب الخمر، غدا يتوب. يقول انا ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته. يقول له انت انت انت انت يعني يعني انت شيطان حقيقي، انت ابليس يعني مركب. فيقوم فيحتضن ويلتزم يعني ايه يعني يعطيه يعني زي ما يكون نشان انه طلق. لان ماذا يحدث بالطلاق؟ ماذا يحدث؟ اولا تبدأ المرأة المطلقة في غيبة زوجها، ارتكاب مصيبة الغيبة وذكر سيئاته، يعني ان طالت يعني محطات فضائية تتكلم عنه في المحطات الفضائية وعن اهله وعن امه وثم عملت اخته والى اخره، وكأنما رأت خيرا قط. وهو بالتالي يريد ان يدافع عن نفسه فيذكر وسبحان الله، وبالتالي تكشف الاسرار فتصير هذه بلفظ القرآن خيانة. ما هي الخيانة؟ قال وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني اخرجت كل منهما اسرار بيت زوجها خارجه. لان ايه؟ ما الذي علم وما الذي اعلم ان ان ان ان لوطا عنده يعني ناس جميل الصوره جميل الهيئه الا انها تخرج اسرار بيت. فاخرجت المراه المطلقه اسرار زوجها الذي طلقها، واخرجت واخرج الزوج المطلق نفس القضيه. فاذا كل حسنات الزوج المطلق والزوجه المطلقه المطلقه ضاعت بناء على هذه الغيبة وتلك النميمة والعياذ بالله رب العالمين، وهدم كل واحد منهما الحسنات التي صنعها طوال السنوات الماضية. هذا أمر. الأمر الثاني، الأولاد يرون أن الأم قد تكون مظلومة، وآخرون يرون أن الأب يكون مظلوم. فإذا قضية تبخر الصبر من البيت المسلم يستدعي أن هذه المرأة عندما قدمت عاطفها وعاطفتها وانفعلت فطلبت الطلاق في أيما بأس، عندئذ تهدم البيت وارتكب كل واحد منهما حمقا ليس بعده حمق. أنا لا أقول أن بيوت المسلمين يجب أن تكون بيوت ملائكة، لا يخلو بيت من مشكلة، لكن البيوت يجب أن يتحمل طرف الطرف الآخر، يجب أن يكون الطرف بر أو شاطئ يرسو إليه أو ترسو إليه سفينة أحزان الآخر أو سفينة غضبه، ويكون هو مصدك. يعني الـ أصحاب السفن يضعون على الشواطئ إطارات سيارات هكذا من كاوتش لين، يعني من إطارات كاوتشوك لين. لماذا؟ حتى لا يصطدم المركب أو السفينة بالشاطئ المليء بالأحجار والأسمنت. لماذا؟ لأن تمتص الصدمات. فلا بد للزوج ان يمتص سبحان الله، ولا بد لان النبي صلى الله عليه وسلم رايناه لما غضبت عائشه وغارت من صحفه الطعام التي ارسلتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى اليه، فضربت عائشه الصحفه بيدها فاقعدت على الارض قطعا. ماذا صنع الرسول؟ يعني انت نفرض ان اختك او امك او زوجتك الثانيه ارسلت اليك طعام في بيت زوجتك، ربما غضبت الزوجه فردت من جاء او كسرت الاناء الذي جاء فيه. انا متخيل ماذا تصنع، لكن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلملم في بقايا الطعام يقول غارت امكم غارت امكم، وهدأت الريح. واحد تاني يقول لها لو عملت زوجتي هكذا سبحان الله تمطط. لا, لا لا لا، نحن نقول نحن نطبق الكتاب والسنة ولا ننتظر الا خيرا، نطبق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننتظر الخير بعد ذلك. اما ان سبحان الله كل واحد يترصد للاخر عيوب، كلنا عيوب، والله يقول لا يخلو انسان منا من عيب، بل على العكس. قال احد الناس للحسن البصري لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة. فقال الحسن والله لو قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمة. لماذا؟ لان انا لا وقت عندي للكلام ولا وقت عندي للاساءة ولا وقت عندي لنشر الاخبار. ولذلك انا ادعو الاسرة الثالثة والأسرة الثانية ما هي الأسرة الثانية والثالثة؟ ما احنا بيت الزوجية أسرة، والزوج له أسرة أصلا عائلة، والزوجة لها أسرة عائلة أخرى. أنا أدعو العائلة الثانية والعائلة الثالثة أن تبتعد كلاهما عن الأسرة المكونة. ابتعدي يا ألف وابتعدي يا باء، ابتعدي يا أسرة الزوج وابتعدي يا عائلة. لأن كثير من زيارات البيوت بعد ما تكون صلة رحم تأتي أم الزوج أو أم الزوجة لتضع أنفها في بيت ابنتها أو بيت ابنها. أنا أقول دعوا البيوت تسير كما هي، دعوا الزوج يتصرف مع زوجته كما يحلو لهما، دعوا الزوجة تتحمل بعضا من أخلاق الزوج أو تنعم بما عنده من أخلاق. أما أن نتدخل نحن كيف تطعمون الولد هكذا كيف؟ وكثيرات من الأمهات الصالحات دون أن تدري واحدة منهن ظن منها أنها رحيمة وشفيقة على حفيداتها أو أحفادها، لا لا لا لا تلبسوا الولد هذا اللباء، أنا لا أحب هذا الزي عليه، أنا لا أحب هذا اللون على البنت. سبحان الله، أنت جاي زائرة هتعيش ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، كوني يعني كغيث الرحمة، لا تكوني يعني مصدر يعني قلق للبيت. فأنا أدعو الأسرتين البعيدتين ألا تدخل في شؤون الأسرة، والنزر يعني قال علماؤنا زر غبا تزدد حبا. يعني إيه؟ يعني خلي الزيارات المتباعدة، فلما تزور زيارة متباعدة الناس تشتاق إليك. والله لو الشمس ظلت 24 ساعة لكرهناها، ولو القمر ظهر بعيدا لكن هو يخبو والشمس تشرق وتغرب، لذا نحبها ونشتاق إليها ونشتاق إلى دفئها وحرارتها وضوئها. لكن أن نضع أنوفنا في حياة الناس هذا ليس، سبحان الله العظيم، نحن كبار السن يجب أن لا نتدخل في شؤون الأسرة إلا بالنصيحة. يعني سبحان الله لما نزل، وهذه قصة أخرى، هذه العظيمة أمنا عائشة رضي الله عنها تنزل فيها آيات حادثة الإفك. هذه 16 آية التي نزلت في سورة النور سبحان الله تتحدث عن هذه القضية الكبيرة التي اتهم فيها أكبر شيء وأشرف عرض في التاريخ، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة عند أمها، أمها ما قالت لها كيف له أن يقول هذا، كيف لم يدافع عنك الدفاع أبدا، ماذا قال عندما نزلت البراءة من السماء عن قضية حادثة الإفك؟ قالت أم رومان، أم عائشة يعني زوجة أبي بكر وهي حمات النبي صلى الله عليه وسلم، قومي فاحمدي رسول الله، قومي اشكري النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر كل هذا الصبر ونزل عليه براءتك من السماء. تقول امنا عائشه بما تعرف من رصيدها عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا احمد الا الله سبحانه الذي نجاني. هذه قوه سبحان الله، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في قمه يعني تواضعه وقمه ادبه وقمه معاملته كزوج يقول والله يا عائشه اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبانه. قالت كيف يا رسول الله، يعني كيف تعلم؟ قال عندما تكون عني راضيه تقولين لي لا ورب محمد. فضحكت ثم قالت وكيف تعرف انني غضبانه؟ قال عندما تكون غضبانه تقولين لا ورب ابراهيم. فان القضيه هو رب واحد، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لكن تقول انما هجرك بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. هذا الود، هذا الحوار الراقي الجميل يجب ان يكون في البيوت. ما الذي يغيبه؟ فيه نوع عامل زي المؤمن والمنافق. المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. في البيوت نفس القضيه، فيه زوجه تاخذ القليل كالارض الطيبه فتشكر وتؤدي الكثير، عامل زي حبه انبتت 7 سنابل. وفيه نوع والعياذ بالله رب العالمين تاخذ الكثير كالارض الرمليه زي الماء، تتشرب الماء ولا تنبت ولكن ايه عند غلطه واحده او خطا واحد تمسك في هذا الخطا تقول انت صنعت وانت صنعت. هكذا الانسان البعيد، لكن الانسان القريب من الله انسان ياخذ الخير من الناس فيثمره، وياخذ ويتحمل الشر من الناس فيحتمله ويصبر عليه، بالذات اذا كان بين زوج وزوجه. لكن نساءنا غاليات في البيوت، بالذات بناتنا وامهاتنا وزوجاتنا وخالاتنا وعماتنا. ألك أم؟ قال ماتت يا رسول الله، هذا كثير الذنوب. ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نواصل هذا الحوار وهذا الكلام عن حواء وبنات حواء في القرآن. وأنا لسداد لاستقبال أسئلتكم وأتمنى أن تكون في الموضوع إن شاء الله رب العالمين. كونوا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتواصل في الحديث عن حواء وبناتها في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كرم في القرآن وفي حقوق المرأة المرأة صغيرة وكبيرة. فننظر إلى سبحان الله البنات الثلاث التي إن رزق واحد منا بهن وأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. فبالله عليك أنا لما يكون عندي واسطة لدخول الجنة أو وسيلة واضحة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن أنا إن أحسنت تربية البنات الثلاث أدخلنا الجنة. فرجل الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب واثنتين يا رسول الله؟ فممكن أنا ما عندي إلا بنتين وأيضا وابنتين. طب واحدة يا رسول الله؟ قال وواحدة. فانظر إلى بنت واحدة سبحان الله تدخلك الجنة إن أحسنت تربيتها. يعني سبحان الله حتى إن تزوجها شاب بعد ما تكبر وتبلغ سن النساء يدعو لك بارك الله فيك يا عم يا من أحسنت التربية، بارك الله فيك يا خالتي أو يا أم زوجتي في أنك أحسنت التربية. لكن في ناس نسأل الله السلامة يعني يرسل الرحمات ولكن بأسلوب آخر على من كان سببا في هذه الزيجة للأسف الشديد. فأنا أقول أن البنات في البيوت رحمة. ثم يضفنا لنا سبحان الله أسر تأتي أسرة وعائلة لتقترن بابنتنا ويصير لنا يعني خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، تبدأ في التعارف على أسرة أخرى ونتداخل ويصير هناك سبحان الله محرم مؤبد ومحرم مؤقت وهناك أجنبي وهناك غير أجنبي. فسبحان الله وجود البنت في البيت هذا خير. الأمر الآخر تقريبا المرأة لها في الأمومة 3 أضعاف حقوق الرجل. يعني الرجل المرأة لها 75% من حقوق الرجل له إيه 25. من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أبوك. يبقى أبوك دي أخذ 25% والأم أخذ 75%. الجنة تحت أقدم سبحان الله تحت أقدم. كأن رب العباد ينادي العبد إذا ماتت أمه، عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. ونحن يجب أن نعين أبناءنا وبناتنا على برنا. لماذا؟ لأن أحيانا الأب والأم دون أن يدروا يفضلوا ولد على ولد أو بنت على بنت أو بنت على ولد أو ولد على بنت. هذه تعمل ضغينة عند الأبناء والبنات وبعدين نطالبهم بالبر. لا، إحنا نعينهم على البر. كيف إعانتهم على البر؟ أن نضع مبدأ المساواة بين الجميع رقم واحد. رقم اثنين يجب أن نربي أولادنا على زمانهم لا على زماننا. يعني في زماننا مثلا يعني من 50-60 سنة لم يكن هذه التقنيات الحديثة موجودة، فنحن لا نسخر من أبنائنا لأنهم يحبون أشياء ما كانت موجودة في زماننا. فيجب أن نربيهم على عقولهم وعلى طريقة تفكيرهم. والعلماء أوصونا 7 سنوات نداعبه و7 سنوات نؤدبه نعلمه يعني و7 سنوات نصادقه، يعني من سن المراهقة إلى سن 21 نصادقه. فإذا بلغ 21 خلاص تركنا له الحبل على غاربه وقلنا له وكلناك للحي الذي لا يموت. بس بعد متى؟ بعد ملاعبة 7 سنوات. المدارس في كندا وفي أستراليا وفي ألمانيا سبحان الله لا يدخل الولد المدارس إلا في سن 7 يلعب كل هذه. نحن نقهر أبناء ندخلهم المدارس من السن 2 سنة 24 شهر ربما من أول شهر للأمر من قبل ومن بعد. وبعدين نأخذ من الأولاد عقوق وجفاء. وأين الأم؟ فنحن نقول نجب أن نعين أبناءنا وبناتنا على برنا سبحان الله العظيم. ولذلك يعني إن كانت الأم لا تستطيع رضاعة لمرض أو لغير ذلك فسترضع له أخرى. يعني إيه؟ يعني نحن نريد رضاعة طبيعية لا نريد رضاعة صناعية إلا في الأمور القاسية. نحن يجب هذا من باب إعانة الأولاد والبنات على أن يكونوا بنا بررة. هذا أمر. الأمر الثاني سبحان الله العظيم شاوروا البنت في شاوروا النساء في بناتهن. يعني لما يجي عريس اول ما اسال من اسال امها من الواجب يعني هي اقرب الناس الى قلبها فتعلم كيفيه تفكير ابنتها. يمكن ربما البنت تحرج من ابيها ان تقول له انا اريد شاب شكله كذا او صفته كذا او كذا او كذا. والاب له رؤيه معينه لكن الام لها رؤيه داخليه فقبل اول ما يجي العريس يجب ان نذهب الى الام. ها ما رايك يا ام فلان؟ الاسره مترابطه، اسره سبحان الله، مش الاب يصمم والام لا لازم تعطي ابن اخي، ابن اخي هذا ما من ده ملك من الملائكه، هذا ابن اخي انا ربيته. والبنت ربما لا عايزه لا ابن اخيها ولا ابن اخيه، لا عايزه لا ابن عمها ولا ابن خالها، بالعكس تباعدوا. هكذا يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، لا داعي لزواج الاقارب. الاقارب لما يتزوجوا من بعض علاوه على ضعف الذريه وعلاوه على توارث بعض الصفات الضعيفه، ايضا ربما لو غضب الزوج من زوجته او طول حادث طلاق بين الزوج والزوجه يحدث طلاق بين الاقارب بعد الاخوه ما كانوا 40 سنه في في في خير و50 سنه في خير، فالاخ عن اخيه لان ابنه طلق ابنه عمه، هذا طلق ابنه، فالنفوس جبلت على حب من احسن اليها وتفترق العائلات بهذا وتزرع شجره الكراهيه وتتبخر المحبه من قلوب العائلات، لأن زواج الأقارب سبحان الله العظيم يعني لا داعي له أبدا بنص السنة المطهرة. تباعدوا كي لا تضغوا. طيب فندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يتقبل منا صالح أعمالنا، فاللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم يا رب شياطين الإنس والجن، ربهم لنا على الكتاب والسنة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا ولا تهنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، شكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.